وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. وقول الله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. هذا الكتاب بدأه المصنف بقوله كتاب التوحيد، يعني أي هذا مكتوب جامع فيه النصوص من القرآن والسنة حول ما يتعلق بالتوحيد. ولما نقول التوحيد يقتضي ما يضاده الذي هو الشرك، وتوحيد الله عز وجل هو إفراده سبحانه وتعالى بخصائصه، حاجات يختص بها رب العالمين نوحده بها وننفيها عن غيره، مثل الانفراد بالعبادة، العبادة لله وليس لغيره، والانفراد بالصفات، والانفراد بالربوبية. ثم عطف، يعني أردف هذا الكلام بقوله: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المصنف في هذا الباب ساق 5 آيات كتاب التوحيد، وساق 5 آيات وحديث، ثم انتقل إلى الباب الثاني. جزاك الله خير، حبك الذي أحببتني من أجلك. فخمس آيات سنعرف موضوع هذه الآيات الخمس: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. 5 آيات هذه هي، هذا هو الباب. الباب فيه 5 آيات وفيه حديث يؤكد الآية، وهذه الآية تبين أن الله سبحانه وتعالى العظيم العلي الكبير إنما خلق الخلق لغاية واحدة ولهدف واحد، ألا وهو عبادة الله عز وجل وتوحيده وعدم الإشراك به. بدأها بقوله كتاب التوحيد، أهمية التوحيد والآية، ثم جاء بالآية. الكتب عادة يجي فيها بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، المقدمة وكذا. هذا المقدمة هو لم يريد أن يتدخل، لأن الناس تكلموا في الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله كثيرا فقالوا إنه يأتي بكلام من عنده، فهو حتى المقدمة جاب آيات. هذه الآيات لا ينكرها أحد، آيات من القرآن أنتم تقرؤونها. قال كتاب التوحيد، في بعض النسخ بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد وقول الله تعالى، يعني حتى لا يقول إنسان إنه يقول لنا كلاما يسحرنا به أو يعني يلبس علينا به. قال المقدمة التوحيد يتكلم على هذه الآيات 5: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني الغاية التي خلق الله من أجل، خلق الله الخلق من أجلها هي التوحيد. والآية الثانية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، بيان أن الغاية من إرسال الرسل هي التوحيد، يعني ما أرسل الله الرسل إلا من أجل التوحيد. والغاية والآية الثالثة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بيّن أن الواجبات كثيرة وأن أوجب الواجبات هو التوحيد، لأن بدأها بقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم أتى ب18 واجبا. الواجبات كثيرة، فيها الصلاة وفيها الميزان وفيها عدم الكبر وفيها كذا، كل 18 الواجب التي في سورة الإسراء. ثم الآية الرابعة بيّن أن الشرك هو أعظم الذنوب، قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بيّن بأن الشرك هو أعظم الذنوب. الآية الخامسة قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، بيان أن من حقوق الله عز وجل عدم الإشراك به. هي خمس آيات، إذن هي خمس آيات. الآية الأولى في بيان أن الغاية الهدف من خلق الخلق هو التوحيد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الآية الثانية أن بيان أن الهدف من إرسال الرسل هو تعليم التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآية الثالثة وهي وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بيّنت أن أعظم الواجبات هو التوحيد، أعظم الواجبات هو التوحيد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا الثالثة. الرابعة واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، بيّنت بأن من حقوق الحقوق عشرة، وأن أعظم الحقوق هو حق الله عز وجل. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم جاءت به تسع حقوق أخرى، هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة. والآية الخامسة قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، بيّنت أن أعظم المحرمات هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. إذا حفظنا هذه الآيات فيما بعد نسأل بعضنا بعض، هذه الآية على ماذا تدل وهذه الآية على ماذا تدل، فسنخرج إن شاء الله تعالى في هذه الأمسية في بالمقدمة، مقدمة كتاب التوحيد. فجمعت هذه الآيات مكانة التوحيد العظيمة ومنزلتها، وأن الغاية من وأنه الغاية من إرسال الرسل، وأنه الغاية من خلق الخلق، وأنه أوجب الواجبات، وأن ضده هو الشرك، وأن التوحيد حق لله تبارك وتعالى. هذا كله بيّن مكانة التوحيد العظيمة ومنزلته العالية. وهذا هو المعرض الأول الذي بدأ به الإمام رحمه الله تعالى، ونبدأ الآيات واحدة واحدة ثم نخلص إلى الحديث. الآية الأولى يقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه من أخريات الآيات التي في سورة الذاريات، بيّن الله فيها بأن ما خلق الخلق السماوات والأرض والعوالم كلها، عالم الجن وعالم الملائكة وعالم الإنس وعالم الطيور وعالم الحيتان وعالم النجوم وعالم الكواكب وعالم المجرات وعالم البحار وعالم الأنهار وعالم النمل وعالم التراب وعالم الجبال وعالم الرمال وعالم عوالم، كل عالم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، بمعنى كاين أمة، ما هي الكلاب؟ الكلاب أمة، البهائم البقر أمة، كل هذا إنما خلقه الله عز وجل من أجل إحقاق التوحيد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، هذه الإنس والجن لكي يوحدوا، وما حولهم من السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما لخدمة بني آدم من أجل أن يوحدوا. خلق البحار وما فيها لتخدمك يا ابن آدم، الواجب عليك أن توحد، إن لم توحد يا ويلك يا ويحك، أن الله سبحانه وتعالى سيشهد عليك هذه الأمور يوم القيامة، تشهد عليك الأرض. قال الله تعالى يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. وقال الله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه من أجل أن تقوم بالمهمة العظمى ألا وهي التوحيد. فالله تعالى ما خلق هذه الخلق إلا لمقصد واحد ألا وهو التوحيد. خلق بعض الأشياء التي تراها أنت لا فائدة من وجودها في الكون، لكن الله سبحانه وتعالى خلقها لحكمة عالية. لو تبحث ويوفقك الله تجد بأن هذه الأمور التي خلقها الله عز وجل إنما خلقها من أجل أن تخدمك. ترى الأفعى تلدغ فيها سم، ولكن ما خلقها الله باطلا. قال الله تعالى ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فكل ما ترى من الأشواك ومن الأشياء التي تراها أنت مضرة إنما خلقها وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه سخرها لكم. قال الله تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، سخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الليل والنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون، لأن كل أمر بالعبادة في القرآن الكريم هو أمر بالتوحيد، وكل عبادة لا يقبلها الله عز وجل إلا إذا كان التوحيد متواجد حي في صاحبه. لا صلاة بدون طهارة ولا عبادة بدون توحيد، وإن تعددت وتنوعت العبادات ما لم يكن التوحيد هو أساسها فالعبادات باطلة. قال الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال الله تعالى عن الأنبياء والرسل بعد أن مدحهم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالمشركون كان يجابههم الرسل، ومنهم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الأوامر، أمر اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك عباداتهم رغم أن فيها بعض الأمور التي هي صحيحة كالطواف بالبيت، طواف بالبيت ليس بغير البيت، بغير البيت يعتبر شرك. هم كانوا يطوفون بالبيت، كانوا يتصدقون، وكانوا يحجون، ولكن عبادتهم رغم أنهم كانوا أحيانا يقصدون بها الله عز وجل إلا أنه قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، أنا لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنتم لستم تعبدون الذي أعبد. طيب ماذا نفعل نحن؟ نحن نسجد ونركع لكن عبادتكم ما دام فيها الشرك فعبادة باطلة. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى قل يعني ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، لا داعي، لا داعي أن يعمروا مساجد الله، لن يقبل الله منهم، مع أن عمارة المسجد من من من من العبادات. قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، لكن الله عز وجل قال لا داعي لتعمر مساجد، لا داعي لتدخل المسجد، أنا لو دخلت المسجد لا يقبل الله منكم. فلا يكون العبد عبدا لله إلا بالإخلاص، هذه مسألة مهمة. وهم كانوا يسوون بين الله وبين المخلوقات، يعتقدون ولو يعتقدون اعتقاد بسيط في المخلوقات والآلهة إلا أن هذا الله أن هذا الله لا يقبله. قال تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته والشرك. والمشركون لما يدخلوا النار شو يقولوا؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إذن الآية الأولى علمنا بأن تدل على أن الغاية من خلق الخلق هي التوحيد. الآية الثانية ما أرسل الله الرسل إلا من أجل التوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكاين آيات أخرى لكن المصنف اكتفى بهذه بالآيات الخمس فقط مثل الآيات الأخرى. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه. ماذا يوحى إليه؟ يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. وإلى مدين أخاهم شعيب قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل الرسل جاءوا بدعوة التوحيد. إذن الآية الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأنبياء كلهم جاءوا بدعوة واحدة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الرسل من أولهم الذي هو نوح إلى آخرهم الذي هو محمد صلى الله عليه وسلم 100,000 و 14,000 نبي ورسول جاءوا بكلمة واحدة. قال عليه الصلاة والسلام نحن الأنبياء أبناء علات. قلنا العلات ما هي؟ الدراية العلة الضرة. نحن الأنبياء أبناء علات. أبونا واحد الذي هو آدم، ولكن أبونا واحد الذي هو التوحيد، وأمهاتنا شتى الذي هي الشرائع. الشرائع متعددة. فالأنبياء جاءوا من أجل دعوة واحدة. إذن الآية يقول الله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا. ماذا؟ أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون؟ وقال الله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. قوم نوح كذبت المرسلين لأن المرسلين جاءوا بدعوة واحدة عبدوا الله ما لكم من إله غيره. بمعنى أن قوم نوح كذبوا بمئة وأربعة عشر مئة ألف وأربعة عشر ألف نبي ورسول كلهم كذبوهم. والله تعالى قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. نحن نشهد على الناس. نشهد عليهم بماذا؟ نشهد بأن رسلهم جاءتهم وقالت لهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ونشهد بأنهم كذبوا الرسل. من أين جئنا هذا؟ من القرآن، من كتاب الله. احنا نصدق كتاب الله، كتاب الله صدقا وعدلا، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. ما يدخلش واحد روحه فلسفة تاعه يقول القرآن هذا من قال لك أنت صحيح ولا صحيح؟ القرآن صحيح ولا مش صحيح؟ أنت يعني احترق، يلا روح صب على نفسك برميل تاع بنزين واحترق. القرآن أثبت نفسه في هذه الدنيا بأنه حق، ولا يكذب به إلا معاند إلا شقي. فالقرآن نحن نصدق القرآن، وأن الرسل جاءوا إلى قومهم وقالوا وقال الذين كفروا لرسلهم لا نخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. هذا نصدقه بإحنا، فنشهد يوم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هل بلغ؟ قالوا بلى. قال اللهم اشهد. إذن نحن نشهد بشهادة قالها الله لنا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. نأمنوا بهذا، نأمنوا ونصدقوا، صدقنا ربنا سبحانه وتعالى. والفلاسفة الذين يتفلسفون لا نبالي بهم، لا نبالي بهم. يعني نحن اللي يهمنا أن القرآن قالنا بأن الرسل جاءوا بدعوة واحدة. قال الله تعالى وقوم نوح لما كذبوا ماذا؟ الرسل. كذبوا الرسل، كذبوا الرسل، مع أن جاءهم نوح فقط وبقى فيهم 950 سنة. ولقد أرسلنا نوح إلى قومه فلبث فيهم 1,000 سنة إلا 50 عاما. لكن الله سبحانه وتعالى قال وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية. حتى آية أخرى في في حق هود عليه الصلاة والسلام وحق ثمود أنهم كذبوا الرسل. والآية التي في سورة الشعراء، آية التي تكرر في سورة الشعراء، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين. كاين اللي يقول سيدنا نوح ما جاش بالتوحيد، جاء غير النهي عن عمل قوم لوط. هاي الآية تقول كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين. ليه المرسلين جاءوا بالنهي عن عمل قوم لوط؟ لا، جاءوا بالنهي عن الشرك. وكذلك أيها الإخوة الكرام، تصحيح معتقد فاسد عند الناس، وهو بعض الناس يقولوا بأن قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما. ليس الخيانة العرضية، لأنه لم يثبت أن زوجة نبي تزني أو تعمل عمل الفاحشة، وإنما الخيانة هي خيانة الدين، خيانة التوحيد، خيانة التوحيد وليس خيانة العرض والشرف. وإلا فأزواج الرسل عليهم الصلاة والسلام عصمهم الله سبحانه وتعالى، عصم الرسل من أن يكون في أزواجهم الزواني والزانيات. ولقد بعثنا، اللام للتأكيد، في كل أمة رسولا، ولقد فيها ثلاث مؤكدات، الواو يعني والله، اللام لام التوكيد، وقد قد يعني التوكيدية. بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بعث الله في كل أمة رسولا لإقامة الحجة وإزالة المعذرة. يوم القيامة ما كانش اللي يجي يقول أنا ما جانيش الخبر. الله عز وجل بيّن البيان الشافي. حتى الكفرة الذين الآن في أوروبا وفي أمريكا وغير ذلك لا يقول الإنسان مساكين عن ناكش اللي جاءوا قال لهم، أبدا. الله عز وجل ما لا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام العبيد، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. بل لعل الأحداث التي تجري في, في, في, في, في العالم تجعل الناس يبحثون عن هذا الإسلام، وهذا الإسلام عنده الحجة الدامغة. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فليس لإنسان أن يقول بأن هذا الكفار ما وصلتهمش الحجة، ولا رهم أبعاد، ولا في أدغال المكسيك، ولا أدغال يعني الأمازون، ولا غير ذلك. اللي يسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما يسمع بي أحد ولم يؤمن بي إلا أدخله الله، ها، يهودي ولا نصراني إلا. وزيد على ذلك هذا اليهود والنصارى من أشد الناس عذابا يوم القيامة. لما؟ لأنه يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم. فالرسل بلغوا البلاغ المبين، بلغوا البلاغ المبين، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، ولكن لا تحبون النصح. كما ذكرت لكم أمس أن أبا جهل لما يدخل للنار يدخل بجدارة واستحقاق، ما يدخلش مظلوم لأنه عرف الحق. وهكذا أمية بن خلف، وهكذا أبو لهب، وهكذا يعني أبو لهب، انظر أبو لهب، لم ينفعه انتسابه لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. لو كان ينجو كان ينجو أبو إبراهيم، ولكن أبو إبراهيم يصير ماذا يوم القيامة؟ وش يصير؟ أضبع، أضبع الفيح، أضبع يعني من صفاته، من لما تسمع أضبع يعني يجيك الصفة الكبيرة تاعه، شو أنه فيح مخنس، يحوله الله يمسخه إلى ضبع، فيؤخذ من قوائمه ويرمى في النار. أبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، أبو الخليل، باش تعرف ما عند رب العالم منك، لا عرف ولا واسطة ولا شفاعة، ما تنفعه شفاعة شافعي. المسكين الذي عاش في الفقر المدقع وعاش في الشقاوة وكان مؤمن أفضل من أثرياء هذه الدنيا. على مر العصور، لأن هذا المسكين آمن بلا إله إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن هذه الآية بيّنت أن الغرض من إرسال الرسل وهو إقامة التوحيد، لا إله إلا الله. معنى لا إله إلا الله عبود الله، وقول الله عبود الله أي أخلص العبادة لله عز وجل، وكل أمر بالعبادة هو أمر بالتوحيد. يا أيها الناس عبودوا ربكم، بمعنى وحدوا ربكم، بدليل أن آخر الآية وش يقول؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وغاية المسلم في هذه الدنيا يعني اجتناب الطاغوت، اجتناب الشرك، معرفة الشرك. ولذلك هذا الكتاب من أعظم الكتب وأبرك الكتب على الإنسان أن يعض عليه بنواجده، وأن لا يتغيب على حلقاته، وأن يستدرك حلقاته، لأنه هو عبارة عن سلسلة. لا فاتك ليلة من الحلقات استدركها، لو نسجل كل شيء فاستدركها واسمعها وسجل الفوائد التي فيها. ولذلك هذا الأمر اجتنبوا الطاغوت، واجتنبوا الطاغوت كما قال إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. اجنبني يعني اجعل الشرك في جانب وأنا في جانب، كما قال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وصدرها بماذا؟ قيل وما السبع الموبقات يا رسول الله؟ قال الإشراك بالله. ومعنى الطاغوت من الطغيان، كما قال الله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، هي السفينة الجارية، حملناكم في الجارية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني نحن الذين نحن هنا موجودين حملنا في الجارية، وكنا في ماذا؟ في أصلاب آبائنا، لأن ذاك العالم كله فانية، بقي إلا نوح ومن معه، ونحن جئنا من تلك السلالة. إنا لما طغى الماء، لأن الماء كان ينبع من الأرض وينزل من السماء، فالتقى الماء على أمر قد قدر، حتى إذا فار التنور، حتى إذا لا قبلها كان حاجة أخرى. يقول الله سبحانه وتعالى اصنع الفلك بأعيننا وحينا، فإذا جاء أمرنا وفار التنور، لأن التنور ما يفوش بدون إذن، وفار التنور وقل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك يعني عائلتك، ها وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. إذن الطاغوت هو الذي تجاوز الحد. إن لما طغى الماء طغى طلع بالزاف كثير، حتى صارت السفينة تجري في موج كالجبال. فالطاغوت كل ما تجاوز حده من معبود أو متبوع أو مطاع. معبود يعني إنسان ولا شخص ولا شيطان ولا، هذا يسمى طاغوت. أو متبوع، إنسان يتبعه الناس وهم عمي، يعني ما جاب لهم ولا دليل ولا فتيلة، كما يقول العلماء ولا فتيلة من الأدلة، وهم يتبعونه وهو راض، متبوع أو مطاع يعني من مسؤول ومن يعني أمير ومن غير ذلك، مطاع يطاعه في، قد يكون ساحر وقد يكون كاهن وقد يكون مسؤول وقد يكون، هؤلاء معبود متبوع ومطاع. هذا يحذر الإنسان من أن يكون طاغوت، يعني الطاغوتية هذه أسهل ما تكون، لأن الإنسان يحب، رأينا أمس ذاك الملك هرقل عياذ بالله فاجعة، عرف الحق كما يعرف أبناءه، بل حياته وهو يعلم بأن هناك نبي سيخرج، ولما جاءت العلامات سأل عنها بعشر أسئلة، قال خلاص تأكد بأنه نبي، ولكن خاف شح بملكه ورأى أن الناس سيهربون عليه، فقال عودوا ردوهم علي، وقال لهم أنا غير نمزح معكم. أنا غير نمزح معكم. شو أردت أن أرى صلابتكم على دينكم. فسجدوا له. وهو ماذا فعل؟ رضي. رضي بالسجود. ويعلم بأن السجود له لا يجوز. لأن عرف الحق أفضل من أن يعرفه بعض الأئمة عندنا. بعض الأئمة والدعاة وغير ذلك والمرشدين لا كانوا لا يعرفون الحق كما عرفه هرقل. نعم. وأبو جهل وفرعون. فرعون توصل يعني بعد محاورات كثيرة وصل إلى أن يعرف بأن ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. لكن النفس تحب التعظيم كما رأينا حديث ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها على دين المرء من حرصه على المال والشرف. لما يحرص على المال يدير وشمة ما يعني يدير وشمة هنا يوكل الناس المخدرات ولا غير ذلك وهو مؤمن ولا ما ولا يعني يبيع الحرام ولا غير ذلك يبيع الحرام يعني. حتى سمعنا أن بعض يعني ناس من الغرب تاعنا يهربوا المخدرات من المغرب إلى إسبانيا وهم يعني مستقيمين وعندهم استقامة وتدين وغير ذلك. يقول لك أنا راني غارق وللضرورة أحكام ضرورة بيع المحظورة وأنا مانيش نبيعها للمسلمين راني نبيعها للكفار. هكذا يعني برروا هذه الأشياء. والسلف رضي الله عنهم لهم في كتب التفسير عبارات كثيرة في معنى الطاغوت. لكن الخلاصة اللي قالها ابن القيم رحمه الله تعالى هي أن الطاغوت ما تجاوز العبد حده من معبود يعني ما عبد وهو راضي. عبد وهو راضي هذا طاغوت. أما من عبد وهو غير راضي هذا ليس طاغوت. المسيح ليس طاغوت. عبد من دون الله لكن ليس راضي. العزير عبد ولكن غير راضي. لكن أشياخ الصوفية عندهم والله يحبوا العباد يحبوا الناس لما يسجدوا لهم يحبوا لما الناس ينذلوا إليهم من معبود أو متبوع على باطل أو مطاع على الضلال. هذه آيتين. الآية الأولى وش هي؟ ما هو الغرض من هذه الآية؟ أن الله ما خلق الخلق أجل التوحيد. والثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بينت هذه الآية أن الغرض من إرسال الرسل وهو التوحيد. بقينا ثلاث آيات وحديث غدوة إن شاء الله نشوفه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب. إذاعة مرسال تستمعون الآن للجلسة الأولى من شرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه.